I'm وَالْخَيْلَ وَالْفِرَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

وما ما

فهم فيه سواء

وجعل لكم من الجبال وجعل لكم ثوابين تسيكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.